إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع سين ميم من كفر الشيخ، يقول في رسالته: أعمل إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف، وقد تم نقلي إلى إحدى المحافظات، ووجدت أهل القرية يؤخرون أداء الصلاة في الفجر نصف ساعة، وهم قد اعتادوا على ذلك، فهل أداء صلاة الفجر يكون التعجيل بها أفضل أو التأخير أفضل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لا خلاف بين الفقهاء في أن أداء الصلاة في أول وقتها أفضل، حتى يبرئ الإنسان ذمته مما وجب عليه، خاصة فيما يتعلق بأداء الصلاة. وذهب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الأفضل تعجيل صلاة الصبح في أول وقتها، أي في الغلس، والغلس معناه ظلام آخر الليل وأول الصبح حين ينتشر في الآفاق. واستدل هؤلاء الفقهاء على ما ذهبوا إليه بما جاء في صحيح مسلم عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وجاء في سنن أبي داود أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، والإسفار الكشف والإضاءة، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر. لكن الدكتور، قد يقول قائل: ربما كان تأخير المصلين لأداء صلاة الفجر في هذه القرية بمقدار نصف ساعة حتى يجتمع أكبر عدد ممكن من المصلين. نقول لأمثال هؤلاء: إذا كان الإكثار من عدد المصلين يكون أفضل، لأنه كلما كثر العدد في المسجد كلما كان ثواب الجماعة المصلين أفضل. وهذا هو ما ذهب إليه فقهاء الحنفية الذين قالوا باستحباب الإسفار، واستدلوا على ذلك بما جاء في سنن الترمذي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وعللوا قولهم هذا بأن الإسفار وتأخير صلاة الفجر عن وقتها حتى ظهور الضوء تكسير عدد المصلين، وفي التغليس تقليلها، وما يؤدي إلى التكسير أفضل. وما دام الأمر كذلك فإنما تعارف الناس عليه وألفوه وترتب عليه اجتماع أكبر عدد ممكن من المصلين فإن فعله يكون أولى وأفضل. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع سين نون من القاهرة، يقول في رسالته: شقيقتي مطلقة ولديها طفلان، ويقوم والدهما بدفع نفقاتهما، أما شقيقتي فهي لا تعمل وليس لها مصدر رزق سوى بعض المبالغ القليلة التي يعطيها لها والدي، وهي تسكن مع والدي في المنزل، فهل أعطيها من مالي الذي أخرجه للزكاة كي أساعدها على المعيشة أم لا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: إن كانت شقيقتك محتاجة إلى المال وما يقدمه لها والدك لا يكفيها، فعليك أن تساعدها في حدود ما تستطيع، ولكن لا تعطيها من الزكاة، لأن نفقتها في هذه الحالة تكون واجبة عليك. وطبقا للقاعدة الفقهية، كل من وجب عليك الإنفاق عليه حرم إعطاؤه من مال الزكاة. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها وضعت نظاما للإنفاق طبقا لحاجة كل إنسان، وليس طبقا لقدرته كما ذهبت إلى ذلك بعض الأنظمة الوضعية. والقاعدة الشرعية في ذلك هو أنه إذا كان الإنسان قادرا على الإنفاق على نفسه، فإن نفقته تكون واجبة عليه وحده، أما إذا لم يكن قادرا فإن نفقته تجب له على غيره بترتيب خاص بني على قوة القرابة. وعلى هذا أوجبت الشريعة على الأصول الإنفاق على الفروع، والأصول هم الآباء والفروع هم الأبناء، وأوجبت كذلك الإنفاق على الحواشي وهم غير الأصول والفروع كالإخوة والأخوات، وهكذا نظمت الشريعة مسألة الإنفاق حتى لا يضيع حق الإنسان أبا كان أو ابنا أو أخا أو أختا أو غير ذلك من الأقارب. فإذا لم يكن للإنسان من أقاربه من ينفق عليه عند عجزه، فإن المجتمع يكون مكلفا بالإنفاق عليه وتلبية احتياجاته حتى يعيش إنسانا مصان الكرامة والإنسانية. وعلى هذا فإن السائل لا يجوز له أن يعطي شقيقته المطلقة والتي ليس لها مصدر دخل يكفيها حاجتها، لا يجوز له أن يعطيها من مال الزكاة، وإنما يكون عبء الإنفاق عليها بعد طلاقها على نفسها أولا إن كانت تعمل أو كانت قادرة على العمل. فإذا احتاجت إلى المساعدة لأن مالها من عملها لا يكفيها، كانت المساعدة واجبة على الأب في حالة وجوده. فإذا كان الأب غير قادر انتقل عبء المساعدة من الأب إلى الأخ، وفي هذه الحالة على الأخ أن يعطي أخته من ماله الخاص وليس من مال الزكاة، لأنه في هذه الحالة صار الإنفاق واجبا عليه لأخته بعد طلاقها. والقاعدة كما سبق أن ذكرنا أن كل من وجب عليك الإنفاق عليه حرم إعطاؤه من الزكاة. قد يجادل يا دكتور بعض الناس في ذلك ويقول: أليست محتاجة إلى المساعدة، فلماذا لا تعطى من الزكاة وهي بهذه الحالة التي ذكرت تكون ضمن الفقراء والمساكين الذين هم ضمن مصارف الزكاة؟ نظام النفقات في الشريعة يقوم على أساس القرابة فقط، أما نظام الزكاة فيقوم على أساس القرابة وغير القرابة. كذلك فإن نظام النفقات مرتبط بنظام الميراث، وأعني أنه إذا كان الأخ يرث من أخته والأخت ترث من أخيها، ففي مقابل ذلك يكون الأخ مكلفا بالإنفاق على أخته سواء لصغرها أو عجزها. كذلك الآباء مع أبنائهم والأبناء مع آبائهم. وعلى هذا فالشريعة لا تمانع في إعطاء الأخ لأخته من ماله الخاص وليس من مال الزكاة. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.